الكلام الذي مر كلام طويل ليس فيه ذكر رفع اليدين مكشوفة أو مغطاة، ذكر الكشف والغطاء لم يذكر، إنما ذكر في الصفحة التي قبل هذه في الصفحة 420. أربعين وثلاثين قبلها قبل العاشر من أسفل. إن كانت في كنيه رفعهما، الصفحة المقابلة، إن كانت في كنيه رفعهما لخبر وائل بن حجر. وإيش هذه العبارة؟ واضح العبارة هنا، يقول أن المصلي على فرض كان وقت السبائي كما روى وائل بن حجر، قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم والزمن شتاء فرأيت الصحابة متربيين لابسين أردية من أرضية غليظة عليهم، فكانوا إذا أرادوا الرفعة يرفعون إلى صدورهم لأنها مغطاة أرضية غليظة وشتاء قاسي جدا، فإذا أرادوا الرفع الأرضية تحول بينهم وبين امتداد الأيدي، فكانوا يرفعونها إلى الصدور وهي مغطاة. هذه الفائدة المفروض أن تكون هناك، الواجب أن تكون هذه الفائدة أو هذه النقطة إنما تكون بعد ذكر رفع اليدين المغطاة أو مكشوفة. واضح هذا العبارة؟ افهم الآن هذه الفائدة. يقول رفع اليدين هنا وفي الدعاء أفضل، أي أنها لأن في عبارة نقص، رفع اليدين مكشوفتان هنا وفي الدعاء أفضل، أضيف كلمة مكشوفتان، رفع اليدين هنا مكشوفتان وفي الدعاء أفضل، لا بد من إضافة كلمة مكشوفتان يستقيم الكلام. يقول الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه وكان يسد فيها قفازين أو أنها مغطاة برداء كذا، وإذا أدعو الله عز وجل يكشفهما إلا تكون مكشوفتين أفضل. وكذلك إذا أراد الرفع في التكبير وعليه غطاء أو كساء غليظ، فمن الأفضل أن لا تكون مغطاة كالمحرم مثلا، لو أراد الإنسان المحرم إذا أراد أن يصلي وكان رداءه واسعا فأضافه على يديه وأراد التكبير، فمن الأفضل أن يبيحه فيكبر مكشوفتان، وكذلك إذا دعا الله عز وجل أن تكون مكشوفتان. هذا مراد هنا، أفهم الكلام هذا؟ ثم يقول ورفعهما إشارة إلى الحجاب، كذلك في صفحنا ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب. هنا في المسألة لا بد من إيضاحها، ليس كل عبادة مطلوب منا التخلف على إظهار العلة والحكمة، ثم كثير من العبادات قد تكون العلة فيها أمر تعبدي لا يعلمها إلا الذي خلقها وشرعها سبحانه وتعالى. لو قيل مكان الطواف سبعا وتتكلف فيه لا معنى لها، لو قيل مكان السجدتان لم تكن أربع أو ثلاث سجدات كذلك تتكلف فيه، لو قيل من الصلاة من الصلاة أن يكون السلام عليكم هذا الواضح لما لا كان بصفة أخرى هذا تكلف لا معنى له. فإظهار العلل والحكم في كثير من العبادات أمر قوي، الخوض فيه من باب التخلف، لأن فائدة العلة إظهار الحكمة والعلة الغرض منها أنك لو عرفتها وجاء حكم آخر نازلا من النوازل يريد الإنسان أن يعرف حكم الله فيها يفهم العلة التي من أجلها شرع مثل هذا الحكم. لو جاءت نازلة عند الناس من وقاع الناس من باب العادات الأنسحة والمعاملات أو العقود أو كذا شيء ما نعرفه كالوزاعة البنود، كيف الوزاعة هذه حكمها ما حكم؟ هل هي حكمها حكم الوديعة أو حكمها حكم الرهن أو حكمها حكم الأمانة؟ الأمانة والرهن والودائع لها أحكام في الشرع، وننظر العلل التي من أجلها كانت الوديعة مضمونة يغرمها المودع عنده ولا لا يغرمها، ونشوف الرهن كذلك، وإن هذه الأبواب تبحث فيها العلل لأجل أن نعرف هل هذه الوداعي بالبنوك جائزة وغير جائزة، لو كان جائزة مضمونة وغير مضمونة بطريقة تفيدنا ذلك. أما في باب العبادات لما كانت السجدتان ولما كان الطواف كذا ولما كان الركوع كذا هذا من باب التكلف، وأحيانا يكون نوع سمح وأحيانا يأتي الفقيه فيستنبط منه حكم لا يعارض حكم الشرعي وليس فيه معنى يناقض أمرا آخر يكون مقبول. الآن الرجل هنا ابن شهاب رحمه الله يقول أن رفع اليدين يعني لو دعا رب الإنسان ربه لو سئل لما ترفع اليدين الله قريب مجيب، لو لم ترفعه لا أجاب الله دعاه، ما معنى له؟ لو قال إنسان هي السنة يا أخي كان يكفيه الكلام، كان ذاك يكفيه إجابة ويكفي السائل معرفة للمعنى هذا، ولو أراد أن يتعمق ما وراء ذلك لقيل له أنت متكلف، لكن لو أراد أن يبحث معنى آخر قال المعنى من رفع اليدين أن ترفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لا أدري ما الحجاب الذي بيننا بين الله عز وجل، لا يكون بيننا بين الحجاب إلا المعاصي، إذا زيحت المعاصي وما يثير غضب الله عز وجل فليس بينك وبين الله حجابنا، فهذا المعنى تعليلات بعض الفقهاء من باب التكلف. عرفنا هذا؟ اقرأ هذه باب الفائدة، بعض العلل ليست مسلمة لكل ما يقوله فقيه، وبعض العلل يكون لها معنى صحيح. نعم اقرأ. قال كما أن السباب إشارة إلى الوحدانية التشهد بأشهد أن لا إله إلا الله شرك، تحريفها لو قال ما سبب تحريفها سنعرف إن شاء الله لو وصلنا إليه، لكن أراد أن يقول أن الإشارة إشارة إلى الوحدانية، قد يكون هذا المعنى صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يشير بالإبنين بالسببتين قال أحد أحد يعني واحد واحد سبحانه وتعالى ما رضانكم بالإبنين، فلعل هذا فيه معنى قريب مما أراده صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. لما يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى نص عليه، أين الكوع؟ هذا الكوع هذا المفصل وهذا ظاهر كف اليسرى وهذا باطن كف اليمنى وهذا الساعد وهذا الرسل ما بينهم، فإذا أراد أن إذا كبر وانتهى من التكبير يرسلهما، فإذا استقرت أعاد وضعهما فيضع راحة اليمنى على كف على ظاهر كف اليسرى، جزء منها على ظاهر كف اليسرى والجزء الآخر على الرسل والساعد، يكون هكذا ثم يقبضهما ووضعهما هكذا لا يقبضهما، لأن جاء النص عن النبي أنه قبض بهما صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ عرفنا هذا في السنة أخرى نص عليه ويضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى رواه مسلم من حديث وائل. أنا قال هكذا مطلق وضع اليمنى، وجاء نص آخر أن قبض بهما قبض بهما على اليسرى، القبض يقتضي ضم الأصابع، القبض يقتضي إيه؟ نعم. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعي، ونقل أبو طالب بعضها على الكف وبعضها على الذراع لا كان بطها، إذا كان بعضها على الكف وبعضها على الذراع فبالضرورة أن يغطس الكوع والرسل، لا بد منهما أن يكونا تحت كف اليمنى. نعم. دابتهما على ظاهر كفه اليسرى، وجزم بمثله القاضي في الجامع، ومعناه ذل بين يدي عزيز. احسنت بارك الله فيك. بين يدي عز، ها، وقال عزيز كان اغضب صحيح. ذل بين يدي عزيزنا، بارك الله فيك. هذا استنباط من عندك، لكن استنباط جيد. هنا ذل بين يدي عز، هكذا كل النسخ حتى المصادر التي نقل منها المصنف فعلها بهذا اللفظ، لكن ذل بين يدي عزيز. الذل هو كونك تضع يدك على هذه او الكيفية التي تضعها على قبرك، ليس وضع شخص باطني كف اليمنى على اليسرى ذل. الذل انما هو في الهيئة الكاملة في هذا اللفظ ثم تضعها على قبرك، فهذه الكيفية فيها ذل. ومن ذل بين يدي عزيز أعزه الله بالطاعة، كل ما كان الإنسان أذل وأخضع لله عز وجل كان أعز وأشرف سائر المخلوقات، كل ما زاد ذلا رفعه الله عزا، لا تذل المخلوقين ففيه إهانة ومهانة، لكن الذل بين يدي رب العزة فهي معنى محض العبودية، أنك جعلت نفسك عبدا لله محض. الإنسان يختار مواقف الذل من ذلك السجود، كان أقرب ما يكون للرب سبحانه وتعالى. وكل من كثر الإنسان لم يكون جريح القلب أو جريح في بعض المعاني التي تلحقه، كان يموت له ميت عزيز أو يذهب له مال، انكسر خاطره. وتلك الحالة إذا انكسر خاطره لجأ إلى العباد والعباد طردوه وطردوه، أو نظر هنا ونظر هنا فلم يرى أحد يتعاطف معه أو يواسيه، لجأ بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون مكسور بهذا الانكسار، يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء المضطر يوم يدعو الله عز وجل يجيبه. أما الذي يسأل سؤالا مستغني، يا رب وجهه قلبه هنا وقلبه هنا، هذا فين استجاب له؟ إذا كان الإنسان في أشد الحاجة، مكسور الخاطر، قلبه منصرف إلى الله لا إلى غيره، ما يشوف أحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة قل ما لا يستجيب الله له في هذه الحالات إلا يستجيب الله سبحانه وتعالى. هذا أقرب ما يكون مواطن الاستجابة، لذلك كان الذل بين يدي عزيز هو معنى العز. هذا الاستنباط منه يفهم منه أن من صلى هكذا ليس في موقف ذل، الذل أكثره إنما يظهر في هذا الجانب. هذا استنباط منه، لا أدري هل هذا فيه معنى الذل أو فيه معنى الخشوع، فرق بين الذل والخشوع. الذل للخالق عزه، أما المخلوق لا يكون، والخشوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى لأنها عبادة، والخشوع هي السكينة والوقار والهدوء والتصنف، صرف القلب لله سبحانه وتعالى. أما الذل الانكسار عدم العجز، لا ترى لنفسك شيئا، لأنك أنت مكسور مظلوم، أن الناس كلهم كذا إلا الله سبحانه وتعالى هو المخرج الكروب، فالإنسان يكون فيه دليل، يكون فيه دليل. وغالبا ما تأتي هذه الحالات لمن عندهم نفحة من إيمان، إذا ارتكبوا معاصي وخشوا النقمة والعقاب من الإنسان بعد من علم أن الله سيعاقبه في الدنيا سريعا، وحصل من بعض الناس تجارب أنه كلما ألم بمعصية عاقبه الله، فإذا لم بمعصية عرف أن الله سيعاقبه فينتفق، فيكون دليل يسيئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة أقرب ما يكون العبد فيها إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا الانكسار أعز من إنسان يصلي بالليل ويقوم في الصباح هو متباهي، يرى أن نفسه قرب إلى الله عز وجل في نوع من كبر وفي نوع من جهود، هذا ما يفضل الله سبحانه وتعالى. فالمعصية إذا كسرت صاحبها فهي أعز عند الله من صاحب طاعة أدل بنفسه، يرى نفسه خلاص عمل الواجبات بر والديه وأنفق صلى بالليل ثم ماذا؟ هذا ما يفضل الله عز وجل. لكن المقصود الذي يرى أنه أنه عصى الله عز وجل وأنه يرجو رحمته ويخشى عذابه وهو يخشى وكذا في دنعة وفي دكان وفي خوف، ترى درجة رفيعة هذه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخشاهم في السر والعلن ويطيعه في المنشط والمكره. نعم يا إخوان. وعنه يخير كل بين ذي عز الله هكذا يقول أنفق لهم عكم لهم نظرات طيبة. نعم. وعنه يخير بين إيه وبين إيه؟ هذه رواية عن أحمد أن جاز له أن تقبض وجاز له أن تقبض. كظاهر مذهب مالك. المعروف عن مذهب مالك مو نص عنه لكن المعروف عن السبب يسمونه عدم القبض. ويقول في رواية عن أحمد إنه مخير بين الإبطال وبين القبض. تقريباً لا كذلك. اقرأ. وعنه مرسلهما في صلاة الجنازة. من كان في صلاة الجنازة لا يقبض. معنى رأيك التطوع يقبض يقبض عليهما يقبض اليمنى على إفراغ. أما في صلاة الجنازة فيرسلهما لرواية عن الإمام. واضح هذا؟ نعم. وعنه في صلاة التطوع. وعنه في صلاة التطوع يعني صلاة التي ليست بفرض يرسلهما ولا يقبضهما. هذه روايات عن الإمام. هذه روايات عن الإمام. لكن الثابت عنه والصحيح والمذهب أنه من السنة القبض باليمنى على الإفراغ. فمن أخل بهما دائما فهو مخالف للسنة. فمن أخل بهما دائما فهو مخالف للسنة. وإذا جاء وقت الإنسان هكذا دائما فإن كان عامي من أتباع المذاهب يبين له الصواب اتركه. وإن كان صاحب حجة ودليل فيبين له الصواب أن السنة هكذا. ومالك رحمه الله في موطئه قال إن مما أدرك يقول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي تصنع ما فيه. وكان عادة الناس في صلاتهم هكذا قال بعد الحديث يضعون أيديهم أيمانهم على شمائلهم في صلاتهم. فرأى القبض ذكر هذا الحديث فدل على أنه يرى القبض رضي الله عنه دل على أنه يرى القبض. نعم. ويجعلهما تحت سرته في أشهر الروايات. الآن إذا عرفنا كيفية القبض أين يضعها تحت السرة أو على السرة أو فوق السرة أو على القبض عرفنا إما تحت السرة أو على سرته أو فوق سرته أو على قبضه. هذه الرواية كلها جاءت لكن المذهب أنها تحت السرة أنها تحت السرة. وصححها ابن الجوزي وغيره يعني بقول علي من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود. وذكر في التحديد أنه لا يصح. الجوزي كان له قولين، الأول قال هذا المعنى صحيح ثم ذكر في كتابه التحقيق أنه لا يصح. نعم. قيل للقاضي هو عورة فلا يضعهما عليه كالعامة والفقر. فأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه. شوف الفقهاء عجيبين يعني عند الذكاء يردي المحارات في الأسئلة. قال القاضي أبو يعلى قال أنتم تقولون من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة أليس هذا أليس ما كان تحت السرة من العورة؟ قال نعم. قال أترى وضعها في الصلاة على العورة؟ هذا السؤال ترون هذا ما يكون وضع على العورة وفي الصلاة حكاها. فكان جوابه ماذا؟ يسمع الجواب أخرى وأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه. حفظهم على سدره. حفظهم على ايه؟ لأن العورة أفضل فضعتك على العورة حتى تحافظ عليها الأمر إليها الناس. هذا جاء فقي يعني تخلص من هذا المأزق. هنا قال فلا يضعهما عليه كالعانة والفخر لعلامة استفهام. قصر هذه لا معنى لها لا معنى لها. فأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه لحفظه. نعم. وعنه تحت فضلي هذا كما قال عبد الله بن عمر قال الإنسان قال بلغنا أو سمعنا أن من أخرج حصاة من المسجد فظلوا تصيح حتى تعود إلى مكانه. قال هذا وارد؟ قال خذها حجر تصيح دعها تصيح. قال دعها تصيح حتى ينشق حلقها فلدعها تصيح حتى ينشق حلقها. هذا من الذي يجيب؟ عبد الله بن عمر. فقام السائل قال أولها حلق؟ أولها حلق؟ فكيف يشق حلقها إلى حلق؟ قال كيف تصيح إذن؟ كيف تصيح إذن؟ أنت قلت تصيحي أنت قلت من أخرج عصاة تصيح حتى تعاد إلى موضعها. قال خليها تصيح حلقها. قال لها حلقي؟ قال إذن كيف تصيح؟ قصير الجوابات هذه تنفع بعض العوام. نعم اقرأ. وعنده تحت صدره وفوق سرته وعنه تحت صدري فوق سرتي لعل هذا أطول. الله أعلم. نعم. وعنه يخير. رواية ثانية يخير. وضع تحت السرة أو فوق السرة لا. يختاره في إرشاد لأن كل منهما مأثور وظاهره يكره وضعهما على صدره نص عليه مع أنه رواه. ظاهر الروايتين هذه أن لو وضع على الصدر الناس يبالغون إلى أن هكذا يفعلون. هذه يعني لا أدري هذه الرواية كيف. ثم لو لو لو لو لو جاءت لو جاءت مع ذكر هذه الروايات المحافظة عليها دائما مخالفة للسنة. لو ذكرت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعلها مرة. ذكر حديث علي حديث حسن الحديث التي وضع على صدره حديث صحيحة والتي وضع فوق صدره حديث صحيحة وكان الملازم على هذا الشكل لا. مثل لو فعل الإنسان ثبت عنده أن يستندون على حديث وائل بن حجر ووضع فوق صدره ليس تغلظ عن نحن ثم يستندون إلى حديث ضعيف فصل لربك وانحر أن هكذا لا أدري يعني لا يثبت ذات الكلمة. لكن السنة إذا وضع هكذا الإنسان بوضع ليس فيه تكلف وفيه الخشوع فيه الذلة معنى وينظر إلى موضع سجوده. الآن بدأ حركة مع فعل الإمام والمأموم إلى صلاة. عرفنا كيفية التكبير وعرفنا كيفية وضع اليد وعرفنا موضع اليد أين يكون تحت السرة. لو شاك الحنفية هكذا يقولون فهو المذهب عند الحنابل. فلو وضع فوق السرة كذلك لعله هذا أفضل. ولو وضع على صدره كذلك صحيح. والمدير رأي يخير بينهما. ولو فعل هذه تارة وفعل هذا تارة صواب. فلا تنكر يا أخي من رأيت من يفعل ذلك أو يفعل ذلك. قد لهم الصواب كلاهما إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك إذا فعل ذلك فإن يتجه نظره فطرة قال وينظر وينظر إلى موضع السجود بما روى أحمد الناس والمنسوب عن المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره إلى السماء فنزلت والذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم. ورواه سعيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن المسيرين وزاد فيه قال كانوا يستحقون للرجل أن لا يجاوز بصره. أما صح لأنه موقوع المرفوع منقطع. المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم منقطع بين ابن سيرين والنبي صلى الله عليه وسلم مفازة ما هي مهلوعة. لكن لما قال ابن سيرين كان يستحبون أي رأى السلف الصالح رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم أنهم إذا صلوا لا يتجاوزوا بصرهم موضع سجودهم. لكن المالكي يقول هذا تكلف عندهم السنة أن يرى أمامه. نعم. ولأنه أخشع وأخف لنظره إلا في صلاة الخوف عند الحاجة. صلاة الخوف يجب عليه فينظر لا بد أن يرى جهة العدو أمامه لأنه في طرف حال الجهاد يصلي ما يصلي موضع نور أمامه. نعم. وحال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته لخبر ابن الزبير وصلاته تجاه الكعبة. خبر الزبير إن شاء الله إذا أحيانا الله سأتأكد من في الصلاة لا في خبر ابن الزبير هذا ما هو يقول يمر تجاه جمر للسبابة. نعم. وصلاة تجاه الكعبة من صلى الكعبة إن نظر إليها يكون أفضل أن ينظر موضع سجوده. من صلى الكعبة أمامه ليس بينه وبينها حائل فالنظر إليها أفضل من النظر إلى موضع سجوده. نعم. وفي الغنية يكره إلصاق الحنف بالصدر على الثوب. يعني إذا أراد يضع نصيبه لا يطأطأ تماما حتى أن يضع صدره على كذا. وأنه يروى عن الحسن أن العلماء من الصحابة كره هذه الصورة هذه الهيئة المسلمة. نعم. فيقول سرك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك حمد الفضل وتعالى جدك ولا إله غيرك. أي يسموه دعاء الاستفتاح. يسمى إيه؟ دعاء الاستعاذة. قبل الاستعاذة ولا بعد الاستعاذة؟ بعد التكبير ولا قبل التكبير؟ بعد التكبير. بعد ما يكبر يقول دعاء الاستعاذة. نعم. ذكره معظم الأصحاب. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم من الشافعين وغيرهم. ونص عليه لأنه عليه السلام كان يستفسر بذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، ولفظه له من حديث أبي سعيد، وهو رواية وهو من رواية علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه أبو زرعة وابن معين، وتكلم فيه بعضهم، وصحح أحمد قول عمر بمحضر من الصحابة، وهو من رواية عبد عن عمر ولم يدركه، وبأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ليست بذات. هذا الدعاء دعاء الاستفتاح أخذ به الحنفية والحنابلة. خذوه: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا إحدى الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد صيغ كبيرة من هذه الصيغ. فضلها الحنابلة لأنهم رأوا عمر يعلمها الصحابة جهرا والناس يأخذونها منه، فكونه يجهر بها ويعلمها الناس وينفرد بها بهذه الصيغة ويثبت الناس فيها، دل على أنها أولى من غيرها، دل على أن هذه الصيغة أفضل من غيرها. ثم أنهم فضلوها على سائر الصيغ لأنها كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. غيرها من الصيغ فيها دعاء وثناء، فيها دعاء وفيها ثناء. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا فيه نوع من دعائه، ثم بعد ذلك يثنى الله عز وجل. وكل الصيغ كذلك: اللهم باعد بيننا، اللهم باعد بيننا بين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقل الخطايا. كذلك هذه دعاء غير الحنابلة، لأن صيغة الثناء على الله عز وجل أفضل من صيغ الدعاء. ولذلك كان قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها كلها ثناء. والله ما فيها دعاء، كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى، تمجيد له بصفات عالية. وما كان كله خالص في الثناء فيكون أفضل من غيره، فلذلك جعلوا دعاء عمر أفضل من غيره. ثم قال: وليست وجهت وجهي، والآية بعدها أفضل لخبر علي، واختار الآية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه بعض جزء عن صيغة آية في سورة الأعراف. يقول: هذه الآية وجهت وجهي ليس أفضل من خبر علي رضي الله عنه في الاستفتاح الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء علي رضي الله عنه، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح الذي رواه علي، فيه هاتان الآيتان، فيه هاتان الآيتان، لكن فيه زيادة كبيرة وكثير من الناس يغفلونها. هذه الصيغة وجهت وجهي فضلها الشافعية على غيرها من الصيغ، يأخذونها الشافعية يرونها أفضل صيغ، هي قوله وجهت وجهي، حديث صحيح عن النبي، حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري الصحيح، يرون هذه الصيغة أفضل من غيرها. لكن أكثر الشافعية يقتصرون على حد ذكر الآية، مع أن الحديث الوارد في ذلك طويل. فإذا قال وأنا أول المسلمين، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنا عبد، أنت ربي وأنا عبدك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، تصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا نهاية الدعاء كان يقوله صلى الله عليه وسلم. يقول أحمد صح الحديث عن ذلك لكن يقول كان يقوله في صلاة الليل. الإمام أحمد يقول ماذا؟ أن هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كان يقوله في صلاة الليل. الراوي له يقول كان يقول كان يستفسر صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هذا الدعاء. الشافعي يرى أنه حتى في المكتوبات تفضلوه على غيره. فالشارح يقول ليست الآيتين بأفضل من سبحانك اللهم ولا أفضل من دعاء علي لأن دعاء علي فيها حين الآيتين بقية الحديث. فمن أراد الاستفتاح فليأتي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقتصر على جزء منه فيقول لا ليس بأفضل. عرفنا مراده؟ تقرأ. واختار الزبيرة والشيخ التقية أن جمعهما أفضل بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أفضل. تجمع بينهما في صلاة واحدة. نعم. ويجوز فيما ورد نص عليه كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت وجائز أن تستفتح به. وجائز أن تستفتح. ورد صيغ كثيرة منها الحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات وسبحان الله 10 مرات ثم تقول اللهم اغفر لي وتكبر وفي دعاء سبحانه الحمد لله 3 مرات وسبحان الله 3 مرات والله أكبر 3 مرات ولا إله إلا الله 3 مرات ثم تدعو وتكبر. ورد صيغ صغيرة ورد صيغ كثيرة أيهما أخذ به الإنسان فهو صحيح. نعم يا قال الشيخ التقي الأفضل أن يأتي بكل نوع أحيانا وهذا هو الصواب. وهذا هو الصواب أن الإنسان لا يقتصر كل حياته على صيغة معينة لم يفعلها صلى الله عليه وسلم. من أراد السنة أنه يخالف بين حين وحين يأتي دارة بهذه الصيغة وهذه دارة بهذه الصيغة هو أفضل. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم ونرجو الله أن كذلك نفعل نحن. الإنسان ينوع لا قصر على صيغة واحدة. نعم. وكذا صلاة الخوف أراد أن يقول أن صلاة الخوف جاءت بصيغ متعددة ولا يلزم الإنسان أن يلازم صيغة معينة. صلى الإمام ركعتين ركعة مع طائفة وركعة مع طائفة فصلاها صلى ركعتين مع ناس انتظر حتى جاء ناس آخرين وصلى مع كذا يعني في عدة طوائف في عدة أشكال وأنواع في صلاة الخوف. مرة ينتظره مرة يسلم انصرف اللهم صل عليه وسلم تسليما. فيقول كذلك صلاة الخوف جاءت في وجوه متعددة الإنسان لا يلزم نوعا واحدا معينا. والصحيح أن صلاة الخوف حسب مقتضيات الحاجة قد يكون العدو خلفك والقبلة أمامك قد يكون العدو أمامك والقبلة أمامك الصلاة تختلف حيث موضع العدو أين يكون. ولا يجهر به الإمام وإنما جهر به ليعلم الناس. ولا يجهر به إمام به الضمير في يعود على إيه؟ تفتح ما جهر به الإمام. قال إنما جهر به عمر رضي الله عنه لأجل أن يعلم الناس فما كان ذاك قصده فحسن. فمن علم أن الناس لا يعرفون الاستفتاح ثم جهر به لهذا الغرض يكون طيب. نعم. ثم يقول سرا قبل القراءة نص عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذكره في الكافي وقدمه في الرعاية واختاره القاضي في الجامع بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة كان صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة في الصلاة لغير خارج الصلاة عاما كان يقولها قبل عاما ما قيد أن الصلاة لغير الصلاة. نعم. وعنه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يعني في صيغتين أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم. جزم به في المحرر وقدمه في التلخيص لحديث أبي سعيد المرفوع. قال الترمذي هو أشهر حديث في الباب وهو متضمن للزيادة والأخذ بها أولى لكن ضعفه أحمد. وعنه بعد كمالها إن الله هو السميع العليم. إذا قال عنه برواية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. نعم. اختارها في التنبيه والقاضي في المجرد وابن عقيل والسامري جمعا بين الأدلة، وكيفما تعود فحسن، وهذا كله واسع. كيفما تعود فحسن فهذا كله واسع. ما كله واسع؟ كل هذا الخلاف يسع الأمة فلا يتنازعون فيما بينهما. هذا من رحمة الناس على هذه الأمة. ونسأل الله أن يهدي سائر علماء المسلمين وعامتهم، أن كثير من بعض الناس قد لا يرضون خلاف بعض الناس واجتهادات في بعض المسائل ويثنعون عليهم ويحدثون من ذلك غلطة كبيرة، فيما إذا كانت مسائل الفروع التي تقبل الاجتهاد. إذا رأيت أخيك المسلم رأى هذا النوع وليس فيه مخالفة خارج عن الإسلام فليقبل ويحتمل، فإن هذا كله واقع كدعاء الاستفتاء كيفية القبضة. أما التنافر والتنابل من أجل هذه وإيجاد حكومات وإغار الحدود والتشويش على الناس، لأن إفساد ذات البين من أفسد ما يكون من أمور الدين، من أكبر الكبائر. إصلاح ذات البين وجمع القلوب أصلح أمور الإسلام، أرفعها شأن ودرجة. لم يكن هناك درجة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحب إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من إصلاح ذات البين وجمع الناس على القلوب، جمع القلوب بعضها على بعض. أما التفريق بين الناس هذا أمر مكروه ومن سبيل الشيطان الرجيم. نعم. أسأل عن الاستفتاء والتعود سنتان تصف عليه، وعنه واجبان. يقولنا سنة الصلاة يعني ما يجبر بالسجود السهو، لو تركه عمدا لا يطالب أن يسجد للسهو، لو قلنا أنه واجب لا بد أن يسجد للسهو. نعم. اختاره المخطط، وعنه التعود. وعنه التعود فقط يروي عن الإمام أن التعود سنة، أما الاستفتاء فلو تركه سهوا يسجد عن النسيان يترك يسجد للسهو، ولو تركه عمدا يرجع يعيد الصلاة أو يعيد الركعة. نعم. ويسقطان بفوات محلهما كالبسملة. واختار الشيخ تقي الدين التعود الأول كل قربة. التعود كل أول كل قربة لو أراد الإنسان يذبح عيدا أضحى أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ذاك اليوم سفك الدماء. إذا أراد أن يذبح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف هذا، الله أعلم أنه في تحريف النص، لعله أول كل قراءة معقولة أو كل ذكر قولي، استعاذ بالله من كل يعني في أول كل ذكر قولي كالتسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، لو أراد الإنسان يجعل الوقت كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما، فبدأ بالاستعاذة من الشيطان الرجيم أن الله يكفيه كيده من وسوسته وكذا، ثم بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التسبيح أو التحميد، هذا يكون ذاتا عقلا. أما بعض الأعمال إذا كلمت كل قربة فيها عموم، بعضها ما يتأتى فيها، بعضها ما يتأتى فيها. نعم. اقرأ ثم يقرأ. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثرها، لما روى نعيم المكبر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولم الضالين الحديث، ثم قال نعيم المجمر هذا رضي الله عنه رحمه الله كان متفرغا لتجمير المسجد وطيبه من بخور كان مضرغ الآن لذلك سمعنا عنه. يقول روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين. مع أنهم يرون أن البسملة تكون سرا رواها الصحابة. هنا في فائدة علمية طلبة العلم سنعرف فيما يلي أن المؤلف يقرر أن البسملة لا تكون إلا سرا، لم يعرف عن الصحابة من جهر بها. بسم الله الرحمن الرحيم واستدل عليه بآثار. ثم جاء عن التابعي عن الصحابي رضي الله عنه أثر آخر لا علاقة له بالبسملة، لكن أراد أن يقول أن البسملة جزء من الفاتحة أو لا بد أنها تقرأ مع الفاتحة، هل تقرأ مع كل سورة مسألة ثانية. فلما أراد أن يستدل بهذه الجزئية أورد حديث أبي نعيم أنه سمع كان يصلي وراء أبي هريرة وأبو هريرة كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يعرف نعيم أن أبا هريرة كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلا وأنه يجهر بها، أليس كذلك؟ الحديث يشتمل على جزئين قصد بهما، قصد السارق بهما الجزء الأخير، من الجزء الأول قصد به الجزء الأخير وهو أن البسملة جزء من الفاتحة أنها تقرأ مع كل فاتحة، ولم يقصد بها الجهر، قصد بها الجهر هو ما قصد بها الجهر. فهو يقرأ الحديث من رد أحاديث الجهر ولم يستدل بها لا يصل، إما أن يضعف الحديث جميعه أو يأخذ بالحديث جميعه، لأن للخصم يقول هذا الحديث الذي رددته هو حجة عليه، لأن فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم. فأحيانا يقبل المصنف أو صاحب الفكر الذي يرد الحديث وفيه دلالة على معنى آخر، فلا يصح أن يستدل به على الجزء الذي يريده ثم يترك الجزء الذي لا يحتج به، فإما أن يحتج به جميعا أو يتركه جميعا. عرفنا هذه فائدة تدور علينا إن شاء الله في المستقبل. الآن أبو نعيم هكذا يروي، نعيم المجمل يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ الفاتحة قرأ معها بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاف الآن النزاع، هل البسملة جزء من الفاتحة أو أنها آية مستقلة تقرأ عند الشروع في كل سورة، أو أنه جيء بها لافتتاح القرآن؟ ثلاثة أقوال: جزء من الفاتحة أو آية مستقلة أو أنها تشرع كالاستعادة عند قراءة كل سورة. هذه ثلاثة أقوال، واضح هذا؟ اقرأ الآن معي. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا ضالي من الحديث، ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لأشبهكم صلاة، ثم قال والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي. وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وأبو بكر وعمر، وزاد ابن خزيمة في الصلاة وليست من الفاتحة. صحيح أن يسر بها، أن البسملة يسر بها في سائر الصلوات، ولو جهر بها للتعليم مرة لا بأس، لكن الصنع ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة التابعين بعده أنهم كانوا يسرون بها، هذا الصواب، فيها خلاف، فمن جهر بها لا ينكر عليه ولا يسنع. من مسائل الاجتهاد، فمسائل الاجتهاد فيها الصحيح وفيها الأصح، واضح هذا؟ فيها الصحيح وفيها الأصح، فالصحيح أنه يسر بها، فمن جهر بها لا ينكر عليه. نعم. وليست من الفاتحة جزم به أكثر الأخطاء، وصححه ابن الجوزي وابن تميم والجد، وحكاه القاضي إجماعا سابقا وكغيرها لما روى حكاه القاضي الماضي إجماعا سابقا. إيش معنى سابقا هنا؟ أراد أن يقول أن الخلاف فيها حادث، الخلاف فيها أن يسر فيها أو لا يسر فيها خلاف حادث. إنما الناس المجمعون قبل الشافعي على أنه يسر بها، ثم حصل بعده الخلاف هل يسر بها أو لا يسر. هذا مراد به بقوله كان إجماعا سابقا، كان الأمر مجمع عليه ثم حدث بعد ذلك خلافا. هذا مراد من؟ مراد الخاطب. نعم. لما روى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. اسمه الحديث جليل هذا. حيث قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى حمدني عبدي. رواه مسلم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. يبدأ حقوق العبد بعد ذلك. فأولا فيه حمد لله ثم ثناء عليه ثم تمجيد، وبعد ذلك بقية الآيات بينه وبين الله سبحانه وتعالى نصفين. فجعل الفاتحة، فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الفاتحة نصفين، شيء لله خالصا وشيء للعبد، وجزء منها بينه وبين العبد. فلم يذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، يقول جعل الفاتحة ثم بدأ من الحمد لله رب العالمين، ودل على أن البسمة ليست من الفاتحة. أراد المصنف الشارح رحمه الله أن يستدل على أن البسمة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، أن لو كانت كذا نصفين لقال بسم الله الرحمن الرحيم كذا، يعني تبرك الله بي او ان الله او ان استعان الله العبد بي او كذا. لكن لما لم يقل الله سبحانه وتعالى ذلك دل على ان الاول الفاتحه هي الحمد لله رب العالمين، فليس استفاد من ذلك ان البسمله ليست جزءا من الفاتحه. نعم. ولو كانت ايه لعدها وبدا بها ولما تحقق التنظيم. قال لو كانت ايه لما تحقق التنصيب عند إياك نعبد وإياك نستعين، يعني سبع آيات، فثلاثة الأولى وثلاثة الأخيرة وإياك نعبد وإياك نستعين هي الوسط. لو كانت بسم الله موجودة لما كانت سبع آيات. واضح؟ ولما تحقق التنصيب لأن ما هو ثناء وتمجيد أربع آيات ونصف، وما هو للآدمي ولأنها سبع آيات إجماعا. لكن حتى الرازي عن الحسن البصري أنها ثمان آيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك الذي بيده الملك إنها ثلاثون آية. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في إسناد حسن. قال أن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك ذكر أنها ثلاثون آية، وروى ذلك في إسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون آية. لما ذكر أنها ثلاثون آية وعددناها لم نجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم جزءا من الآية، فدل على أن البسملة كذلك ليست جزءا من سائر سور القرآن، إنما هي آية مستقلة يستفتح بها. هل أهل هي آية أو أداة استفتاح سنعرف إن شاء الله، لكن بيّن هنا أنها ليست جزءا من القرآن، ليست جزءا من أول كل سورة، ليست جزءا من أول كل سورة. نعم. ولا يختلف العادلون أنها ثلاثون آية بدون البسملة، وهي قرآن على الأصح آية منه. في سورة النمل إني أوفي إلي كتاب كريم إنه من سليمان فإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هي آية بيشرح في القرآن جزء آية نعم. وكانت تنزل فصلا بين الصور غير براءة، دل على أنها آية مستقلة، آية من القرآن دون شك، وآية في وآية في أول كل سورة موضع خلاف، وآية من سورة الفاتحة موضع خلاف، وآية جاءت للفصل بين السور موضع خلاف، المتفق عليه أنها سورة من القرآن. نعم. وعنه ليست من القرآن إلا في النمل، فإنها بعض آية فيها إجماعا، فلهذا نقل ابن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا معه، وذكر الشعبي أنه كانوا يكرهونه. لذلك من كتب الشعر لا تجي بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتلائم الشعر من همزات الشياطين ونفسي ونفسي بسملة من القرآن، فلا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال القاضي لأنه يشوفه الكذب والهجر غالبا، والهجرة الكذب الافتراء، والهجرة قول الفحش، هذا من الشعر لا بد أن يبحث في الشعر. نعم. وعنه أنها منها، في رواية عن الإمام أنها من الفاتحة. نعم. اختارها ابن مقطع وأبو حفص وصححه ابن شهاب لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، رواه مسلم. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة يا أخوان، ولعل هذا مراد ابن تيمية، قال الشيخ تقي بن الدين التعوذ أول كل قربة، لعل البسملة أول كل قربة، البسملة تشرع في أول كل قربة، كل طاعة يتقرب فيها إلى الله عز وجل تقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباء للاستعانة، أي رب يا ربي أستعينك في هذا الأمر، إذا قلت بسم الله اللهم إني أستعينك في القراءة احفظني وأعني على ذلك، وإذا قرأت قلت بسم الله اللهم إني أستعينك على هذا الذبح لكن خالص لك، وهكذا في كل أمورك حتى تقول الحمام تقول بسم الله أقول أعوذ بالله من خبث الخبائث، بسم الله أول ثم تقول أعوذ بالله من خبث الخبائث، واضح هذا؟ ولعل هذا هو مراد المصنف أولا لما قال التعوذ ضعوا أمامه لعل البسملة، نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها مع الفاتحة، رواه الدارقطني بإسناد رجال الجمال، واحتج أحمد بأن الصحابة أجمعوا على كتابتها في المصاحف. يعني أنها واجب القراءة لا بد ثلاث الجهة، نقرأها أمام كل سورة لأنها مكتوبة في الصحف المصاحف، المصاحف جرب الصحابة منها أي كلام إلا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أعلم أن مسألة البسملة عظيمة صنف فيها الأئمة منهم الخطيب البغدادي قال الأصوليون وقوة الشبهة الشبهة في بسم الله الرحمن الرحيم منعت التفكير من الجانبين، التفكير من الجانبين يدل على أنها ليست من المسائل القطعية، يعني أراد أن يقول الشبهة لأن البسملة من القرآن أو ليست من القرآن، لما كادت الأدلة تتكافأ في ذلك، كانت توازن عند بعض الناس، لما كادت الأدلة تتكافأ، فمن لم تتكافأ عنده الأدلة ترجحت عنده بعض الأدلة، ولكن الخصوم الآخرين عندهم شبهة قوية، لما كانت هذه الشبهة منعت أحد الجانبين أن يكفر الآخر، فجاء أحد جانا أحد الأشخاص فقال إنا أعطيناك الكوثر ليست من القرآن، وقلنا هذا كافر، نبين له أولا وكيف الحج عليه أن كتاب الله المنزل معصوم لا يأتيه الباطل ولا يأتيه تحريف، حفظه الله إلى أن تقوم الساعة، وهذا الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو المحفوظ عندنا هو المعروف، إذا بين له بعد ذلك واستمر إنكاره يكفر. فمن أنكر آية يكفر، ومن أنكر سورة من القرآن يكفر. والبسملة آية ولا ليست آية؟ فمن قال أنها آية هل يكفر من قال ليست آية؟ فيقول لما كانت الشبهة عند الآخرين قوية وكانت الشبهة مترجحة عند الطرفين، قال الأصوليون لم يجرؤ أحد الطرفين أن يكفر الآخر في إنكار أنها من القرآن. هذا المطابق. نعم، معنى أن لو لم تكن شبهة لكفروا من قال ليس في القرآن، قال تكفيره، لكن لما كانت هناك شبهة تتردد. نعم. فائدة تكتب أوائل الكتب كما كتبها سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم في سلطة الحديث وإلى قيصر وغيره، نص عليه فتذكر في ابتداء جميع الأفعال. نعم هذا طيب، في جميع القرى كما قال ابن تيمية أن بدأ التعود على البسمة، هذا صحيح. حتى لو كتب كتاب الكافر، حتى لو كافر يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن الكافر قد يسلم وقد لا يسلم، قد يمتهن هذا الخطاب وقد يعزه ويجله الله أعلم، إذا امتهنه قد يمزقه ويضعه تحت قدميه، قد لا يضعه في مكان مقدس، فتكتب له بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعني بها الآية، إنما تريد إني أستعين الله عز وجل على هذا الأمر في إصلاحك وهدايتك وطرد الشياطين عنك يا فلان كذا وكذا وكذا، فلا تقصد بها آية فتذهب إلى كذا. واضح هذا؟ فكتب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إلى غيصر إلى مكة، وهي قلنا فضيلة عظيمة جدا. حتى إذا دخلت البيت بسم الله الرحمن الرحيم اقفل الباب، وإذا فتحت اقفل بسم الله الرحمن الرحيم في حالة الولوج والدخول، فلا تغفل عن ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الأمور، فإنها نوع من استعانة، ومن استعانة بالله عز وجل لا يخيب في عمله ولا يخيب إن شاء الله. نعم. وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وعند دخول المسجد والخروج منه للتبرك، وهي تطلب التبرك ترى أقل مما أودع الله فيها من أسرار، أكثر من تبرك، أكثر من تبرك، إذا من فيها استعانة، استعانة أمر عظيم جدا. التبرك أن تقول يحصل من ورائها بركة، كما تقول يعني تعود الطفل، كما يستحب يستصحب الإنسان شيئا فاضل معه، ليس كذلك، أجل من ذلك، أجل من ذلك. نعم. وهي تضرب الشيطان وإنما يستحب إذا ابتدأ فعلا تبعا لغيرها لا مستقيما، ولم تفعل كالحمدلة ونحوها، أي أنها ليست ذكرا مستقلا، لا يقول إنسان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تقول عند افتتاح الأعمال، لكن إذا قلت سبحان الله الحمد لله تنشأ بها مستقلة، تحمد الله مستقلا وتسبحه مستقلا هكذا. لكن البسملة لا يقال ذكر مستقل، إنما يؤتى بها الاستعانة على أموره، وقبل شروعك في الفعل قل بسم الله الرحمن الرحيم. ولا إنسان يخطأ، يعني إنسان إذا قال بسم الله إذا شرب ولم يقل بسم الله شاركه الشيطان في شربه، وإذا وضع الطعام وجاء إنسان وافتتح ولم يقل بسم الله شارك الناس في ذلك الطعام، وإن قال من بعده بسم الله، فمن قال بعده بسم الله نصيبه لم يكن للشيطان فيه حظ ولا نصيب، لكن في الطعام الموجود له حظ فيها ونصيب. ولذلك يستحسن أن لا يأتي طفل صغير يأكل الطعام قبل لا منه الكبير، أو تقول كل بسم الله فليأكل منه أول، إنه لو بدأ فيه قال بسم الله بدأ الشيطان يشاركك في الطعام هذا، عرفنا يا فان السر هذا؟ الإنسان إذا قال بسم الله كان عظمه، وإذا قال الحمد لله أحب الله من ذلك، أحب الله من عبدي ذلك الحق. نعم. ولا يجهر بشيء من ذلك قد مضى شرحه، والآن لا يجهر بالبسملة وإن قلنا هي من الفاتحة، قال في الشرح لا خلاف عنه فيه. أما هذا لا يجهر، من قال أنها من الفاتحة يلزمه أن يجهر بها، يقول هنا ولو كانت من الفاتحة في رواية عندنا نقول أنه لا يجهر بها، لكن إذا أيقنت وتأكد عندك أنها من الفاتحة لا بد من الجهر بها، لذلك من جهر بها يضطرون أن يقول أنها من الفاتحة. وإذا قيل لهم أن الفاتحة سبع من المثاني أن الفاتحة سبع آيات كما أخبر الله في سورة الحجر يضطر أن يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هاخف عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية في ست آيات السابعة بسم الله نعم. وحكى الترمذي أنه قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أنه لا يجهرون بها نعم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقد روى أحمد والنسائي على شرط الصحيح لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم روى أحمد والنسائي على شرط الصحيح وقد روى أحمد والنسائي على رجال الصحيح ما الفرق بين عبارتين إذا كان رجال الصحيح لأن الأشخاص الذين احتج بهم البخاري ومسلم هم الذين احتج بهم في هذا الحديث فإذا قال على شرط الصحيح يعني شروط البخاري في الصحيح والرجال في الانتقاء هو الشرط الموجود في هذه الرواية ليس من الضرورة أن يكون الرجل هو الرجل ليس الرواة هم الرواة لكن الشروط متوفرة فيه قال هذا نعم وفي لفظ البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين وفي رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وعنه يجهر بأخباره منها ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّ الناس قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الدارقطني إسنادهم كلهم ثقات وعنه في المدينة يتبين أنها سنة لأن أهل المدينة ينكرونها كما جهر ابن عباس